إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، حياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. ونحن مع المجلس السابع من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة الفاتحة. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة في اللغة أصل معناها الذل. العبادة في اللغة أصل معناها الذل. يقال طريق معبد، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب، فليس عبدا عابدا لله من خضع له بغير حب، وليس عبدا عابدا لله من زعم الحب له دون خضوع وامتثال لأمره واجتناب لنهيه ووقوف عند حده جل وعلا. فالعبادة تتضمن معنى الحب والذل في آن، وهي اسم جامع. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الفقراء والمساكين والإحسان إلى الحيوانات والحب والخوف والرجاء والخشية والتفويض والإنابة والرجاء والاستعانة، كل هذا من العبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقدم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الجليلة المفعول إياك، قدم الله عز وجل المفعول وهو إياك، وكرره: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم المفعول وكرره للاهتمام والحصر، للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نفوض إلا إليك، ولا نرجو إلا أنت، ولا نستغيث إلا بك، ولا نذبح إلا لك، ولا نفوض إلا إليك، ولا نقدم النذر إلا لك، أي لا نصرف صورة من صور العبادة إلا لك أنت وحدك بلا منازع أو شريك. إياك نعبد حصر للجهة التي يجب أن تصرف العبادة كلها إليها، وهو الحق تبارك وتعالى، وحصر لمن يجب أن تطلب العون منه على الطاعة وعلى أمورك كلها، ألا وهو الحق تبارك وتعالى. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك أنت وحدك، وإياك نستعين أي ولا نستعين إلا بك أنت وحدك على عبادتك وعلى طاعتك وعلى أمورنا كلها. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره بأن الدين كله راجع إلى هذين المعنيين، إلى العبادة والاستعانة. فالعبادة توحيد لله تبارك وتعالى، وصرف للعبادة كلها له جل جلاله، والاستعانة تبرؤ من الحول والطول والقوة والمدد، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. فمن أعانه الله على توحيده وطاعته وعبادته أو على أموره كلها فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. الموفق من وفقه الله، والمخذول من تخلى الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو، إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا، لا نرجو غيرك ولا نرجو سواك، إياك نعبد. وإنما قدم ربنا تبارك وتعالى إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة هي الغاية، لأن العبادة هي الغاية وهي المقصودة، هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب، لذا قدمها. ثم بعد ذلك ثنى بالاستعانة: إذ لا يستطيع أحد أن يعبده إلا إن أعانه الله تبارك وتعالى على عبادته ووفقه لذلك. إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة هي الغاية، والاستعانة وسيلة إلى هذه الغاية. فالفضل ابتداء وانتهاء إذن لمن؟ لله تبارك وتعالى، فهو الذي يعينك على العبادة، وهو الذي يوفقك إليها، هو الذي يوفقك إليها ابتداء، وهو الذي يعينك عليها انتهاء. لذا قال ربنا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والعبودية أيها الأحبة ذروة الشرف، ومقام من أشرف المقامات وأعلاها. لذا ما من نبي ولا رسول بعثه الله تبارك وتعالى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى إفراد الله وحده بالعبادة والتوحيد والطاعة. هذه صيحة كل رسالة ونبوة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه صيحة كل الرسالات، والكلمة الأولى لكل نبي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذا أثنى الله تبارك وتعالى بصفة العبودية على عبده المصطفى ونبيه المجتبى في أعلى المقامات وفي أشرف الدرجات. أثنى الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام الإسراء، وأنتم تعلمون أن مقام الإسراء مقام تكريم وتشريف للنبي، فأنا أعتقد اعتقادا جازما أن الإسراء ما كان تكريما للدعوة بقدر ما كان تكريما لصاحب الدعوة، ما كان تأييدا للدعوة بقدر ما كان تأييدا لصاحب الدعوة. بل إن كثيرا من الناس بعد حادث الإسراء قد خرج من الدين، فالإسراء تكريم وتشريف للمسرى به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أراد الله أن يثني على عبده في هذا المقام الجليل أثنى عليه بصفة العبودية. فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله ولم يقل بنبيه، بل بعبده. وفي مقام الدعوة، وهو مقام من أشرف مقامات رسول الله، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومع ذلك أثنى الله على نبينا في هذا المقام الجليل بصفة العبودية. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام التحدي للشرك وأهله. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالعبودية لله شرف، عبودية لله عزة وكرامة، إياك نعبد وإياك نستعين. ولما تقدم الثناء في أول السورة، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال. جميل، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى في أول السورة في قوله الحمد لله رب العالمين، ناسب أن يعقب بعد الثناء بالسؤال في قوله اهدنا الصراط المستقيم. واضح؟ لما تقدم في أول السورة الثناء على الحق تبارك وتعالى على المسؤول جل جلاله، ناسب أن يعقب بعد الثناء بالسؤال. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يثني على الله سبحانه، أن يثني على المسؤول جل وعلا، وأن يحمده بما يليق بكمال وجهه وعظيم سلطانه، ثم بعد ذلك يتضرع السائل فيسأل ربه جل وعلا حاجته وحاجة إخوانه من المؤمنين فيقول اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا وارزقنا واجعلنا أهلا للسير على الصراط المستقيم، أي وفقنا وارزقنا واجعلنا أهلا للسير على الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ اختلفت عبارات السلف والخلف في معنى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، وإن كان حاصل هذه الأقوال في الجملة قالوا الصراط المستقيم هو المتابعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حاصل الأقوال في الصراط المستقيم المتابعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصراط المستقيم كتاب الله تعالى. هذا تفسير علي للصراط المستقيم. قال علي رضي الله عنه: الصراط المستقيم كتاب الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصراط المستقيم الإسلام. الصراط المستقيم الإسلام. قال ابن الحنفية: الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. كلها معاني مترادفة. هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومنهج الإسلام كتاب وسنة. فحاصل الأقوال في الصراط المستقيم المتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الجميلة الرقراقة التي بيّنت معنى الصراط ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. تدبروا هذا الحديث. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. وعلى جنبتي الصراط أي على كل جانب من جانبي الصراط سوران، وفيهما أي في السورين فيهما أبواب مفتحة. فيهما أبواب مفتحة أي في السورين على جنبتي الصراط. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، على تلك الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط على رأسه من أوله على باب الصراط داع يقول أيها الناس، يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وعلى باب الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، داع آخر يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أي الذي يعبر هذا الصراط، إذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال هذا الداعي من فوق الصراط: ويحك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، إن فتحت هذا الباب ستدخل، ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. انظروا إلى تأويل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المثل الجميل الرقراق المعبر، قال: فالصراط الإسلام. هذا تفسير ابن عباس للصراط، قال: الصراط الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فالصراط الإسلام. هذا حديث النبي، أقصد أخذ ابن عباس معنى الصراط من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه، لا تقترب من المحارم ولا تنتهك المحارم. فالسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط أي على أوله كتاب الله جل وعلا، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. حديث جميل، الداعي على رأس الصراط على أوله كتاب الله جل وعلا، يحدد لك المنهج لتدخل على هذا الصراط بأمان وثقة. وقد خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط هو الإسلام، وقد حد الله هذا الصراط بسورين عظيمين جليلين، ألا وهما حدود الله تبارك وتعالى. وهذه الحدود فيها المحارم، فلا يجوز لمسلم استعان بالله تبارك وتعالى قبل أن يلج هذا الطريق وهذا الصراط، وجعل هاديه على الصراط كتاب الله، وسار على الصراط خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يتجاوز حدود الله وأن يتعداها، أو أن ينتهك محارم الله تبارك وتعالى، أو أن يقتحم بابا من هذه الأبواب، وإنما فليلزم الصراط، ولا ينبغي أن يحيد عن درب وخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يحيد عن درب المؤمنين الصادقين من الذين أنعم الله عليهم كما سأبين الآن. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمعنى إذن أيها الأحبة: اللهم وفقنا، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم وفقنا للثبات على الصراط المستقيم الذي ارتضيته لعبادك المؤمنين ممن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفقنا للثبات على الصراط أو على الطريق الذي وفقت إليه عبادك المؤمنين الموحدين ممن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفقنا للسير على طريق وللقول بأقوالهم وللعمل بأعمالهم. فمن وفق لمن وفق الله تبارك وتعالى إليه أهل الإيمان وأهل الطاعة فهو الموفق، وذلك محض فضل الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير المغضوب عليهم ومن غير الضالين. وأبين إن شاء الله تعالى هذا المعنى الجليل بعد الفاصل. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب. ما زلنا مع قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم ووفقهم إلى هذا الصراط الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله ليوفقنا لنسلكه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ هم المذكورون في قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ما شاء الله، تدعو الله عز وجل في كل صلاة أن يوفقك لتسير على درب نوح، على درب إبراهيم، على درب موسى، على درب عيسى، على درب محمد صلوات الله عليهم أجمعين. تدعو الله عز وجل في كل صلاة أن يوفقك للسير على درب أبي بكر الصديق، صديق المهاجرين وصديق الأنصار. تدعو الله أن يوفقك للسير على درب معاذ ابن جبل وسعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم من أهل الفضل. تدعو الله عز وجل أن يوفقك للسير على درب الأنبياء والصديقين والشهداء، طريق حمزة وطريق مصعب وغيرهما وطريق الصالحين. والله إنها لنعمة. وقد يردد كثير من المسلمين هذا الدعاء وهو لا يعرف معناه ولا يعرف مقتضاه، فهذا الدعاء يعيدك إلى الوراء، يضمك إلى هذه الكوكبة الكريمة المباركة من خلق الله الذين رضي الله عنهم واصطفاهم واجتباهم. وهذا ملحظ جميل يبين لنا عظمة الجماعة، وأن المسلم ليس وحده في الميدان وليس وحده على الطريق، بل مشى على هذا الطريق وهذا الدرب الذي يتضرع إلى الله في الليل والنهار أن يوفقه للسير وللثبات عليه. سار عليه كثير من الفضلاء من أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين. فالمعنى اللهم وفقنا للسير على درب هؤلاء، وثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاك، ونجنا وحل بيننا وبين صراط المغضوب عليهم والضالين، حل بيننا وبين طريق من غضبت عليهم، من ضلوا هذا الدرب المنير، درب الأنبياء والصالحين. قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم وهم الذين، وهذا معنى شامل، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. هؤلاء هم المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وأعرضوا عنه، عدلوا عنه، انحرفوا عنه، مالوا عنه، ابتعدوا عنه. ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم، فقدوا العلم، فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. فكل أمم الكفر بلا استثناء، كل أمم الكفر منها من عرف الحق وعدل عنه، ومنهم من ضل الطريق لجهله. فأنت تتضرع إلى الله تعالى أن يوفقك إلى صراط المنعم عليهم، وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين من أمم الكفر ممن سبق، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأخيرا أيها الأحبة، يسن لمن قرأ الفاتحة أن ينهي قراءته بالتأمين، بأن يقول آمين. وآمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية مسلم: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله تبارك وتعالى. فمعنى كلمة آمين يعني اللهم استجب. أيها الأحبة، لو أردت أن أنهي الحلقات كلها في تفسير الفاتحة لفعلنا، ولكنني أكتفي بهذا القدر في تفسير هذه الصورة الجليلة الكريمة، ولا أستطيع أيضا أن نعرج على بقية تفسير اختصار الصور التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى في الدرس الأول، ولكن نكتفي في هذا الدرس بالفاتحة وبما أفاء الله تبارك وتعالى به علينا في تفسيرها. والله أسأل أن يجزي عنا الشيخ خير الجزاء، وأن يرحمه رحمة واسعة. وإن دل هذا الدرس فهو دليل على فقه الشيخ، وليس مثلي الذي يقرر للشيخ فقهه، لكن كون أن الشيخ رحمه الله قد بدأ الدرس الأول مع الأمة كلها بالقرآن الكريم، فهذا من متين فقهه، إذ لا سعادة للأمة ولا نجاة إلا إذا بدأت طريقها إلى الله تعالى بالقرآن الكريم. وهنا أستثمر ما تبقى قبل أن أشرع في الدرس الثاني الذي يعلمنا فيه الشيخ أركان الإسلام ومعنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، أستثمر هذا الوقت لأبين للأمة كلها أنه لا نجاة لها ولا سعادة إلا إذا عادت من جديد إلى هذا القرآن، فامتثلت أوامره أمرا أمرا، واجتنبت مناهيه نهيا نهيا، ووقفت عند حدوده حدا حدا. فوالله ما أنزل القرآن إلا لتسعد به هذه الأمة، ما أنزله الله ليقرأ على الأموات، وما أنزله الله ليوضع في الحجائب أو التمائم، وما أنزله الله لتحلى به جدران المساجد، وما أنزله الله لتزين به البيوت أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى للناس في المناسبات والأعياد. كلا، قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال الله فيه: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال الله في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وتنبروا معي هذه الطائفة السريعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا من خلالها مكانة القرآن وعظمة القرآن، والأمر يحتاج إلى أن نذكر الأمة به مرارا وتكرارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم شفع القرآن فينا، وشفع نبينا فينا، وشفع الصيام فينا. فالقرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. والحديث في الصحيحين يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة في لفظ، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. فالرسول يقول: اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. وأهله من؟ أهل القرآن. قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وصورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان أو حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة من الملائكة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فيا أيها الأخ الكريم، أخاطب المسلمين جميعا والمسلمات الآن، ممن يتركون القرآن ويعرضون عن القرآن بدعوى أنهم لا يحسنون التلاوة ولا يحسنون القراءة، اجتهد أن تحسن التلاوة، واجتهد أن تصحح القراءة، وفرغ من وقتك وقتا لتتعلم فيه كيف تقرأ كتاب الله جل وعلا. لكن ليس معنى ذلك أن تحفظ القرآن حتى تتعلم، بل اقرأ القرآن حتى ولو شعرت بالمشقة، حتى ولو تتعتعت فيه. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر التلاوة وأجر الصبر وعلى التعتعة وعلى المشقة في التلاوة. فلا تهجر القرآن بأي حجة من الحجج. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، والحسد هنا بمعنى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وتنبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أكرر هذا الحديث لعله يحرك همم المسلمين والمسلمات للعودة من جديد إلى القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه أي في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرب. إن الذي ليس في جوفه أي في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرب. فلا ينبغي لمسلم أو مسلمة أن يهجر القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الأحبة، أسأل الله ألا نكون ممن قال الله فيهم وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر للقرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. وقد بينت أن الفاتحة هي الرقية. هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على قراءته وسماعه وتدبره والعمل بأحكامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى القرآن ردا جميلا، فوالله لا نجاة لها ولا عزة ولا كرامة إلا إذا عادت من جديد إلى هذا القرآن ورددت مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أكتفي بهذا القدر، وأدعو ما تبقى من الوقت إن شاء الله تعالى لمن أراد منكم أن يسأل، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل نحن مكلفون بحفظ القرآن كله وإتقان تلاوته؟ لا شك أن حفظ القرآن نعمة من أجل النعم، ومن أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعمة فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة، فقد درج النبوة بين جوانبه وجوانحه. فالقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، ومصدر عظمته وسر إعجازه من مصدريته، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، وفضله على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. لكن من رحمة الله عز وجل بنا أنه ما فرض علينا جميعا أن نحفظ القرآن كله، فهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن كله، ومنهم من لم يحفظه. ولو كان الأمر واجبا على كل مسلم أن يحفظ كتاب الله لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن من الله عز وجل عليه بالقرآن فحفظه فهذه نعمة يجب أن يشكر الله عليها وأن يحفظها، لأن القرآن يتفلت من الصدور، والقرآن أعز من أن يبقى في صدرك وأنت هاجر له. فمن من الله عليه بهذه النعمة فليشكر الله عليها وليحافظ عليها، وذلك بمداومة المراجعة والنظر في كتاب الله تبارك وتعالى حتى لا ينسى. ومن لم يوفق للحفظ فأنا أحفزه وأرفع الآن همته للإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، وأنا أتصور أنه لو أقبل على كتاب الله بهمة وصدق لأعانه الله على ذلك. ولا ينبغي أن تقول بأنني لا أستطيع أن أحفظ في الكبر، لا، الأمر لا يحتاج فقط إلا إلى إخلاص نية وصدق عزيمة وطهارة طوية. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فهناك من إخواننا من نعرفهم من حفظ القرآن كله بعد 50 من عمره، ومن أولاد المسلمين وأطفال المسلمين من أنهى القرآن كله في عام واحد، ومنهم من أنهى القرآن كله في 6 أشهر. والله فالأمر يحتاج إلى إخلاص وإلى صدق وإلى إقبال على كتاب الله تبارك وتعالى بهمة عالية. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كذلك يجب أن تحرص أيها المسلم على أن تتقن تلاوة القرآن، وعلى أن تجلس بين يدي شيخ متقن مجود للقرآن ليعلمك كيف تقرأ كتاب الله قراءة صحيحة. ماذا لو كلفت بدراسة أو ببحث في دراستك الخاصة، ستقضي الليل والنهار وستواصل الليل بالنهار لتنجز هذا البحث الذي ستترقى به درجة أو ستحصل به علاوة. فكتاب الله جل وعلا أغلى من كل ذلك، لا يحتاج الأمر فقط إلا إلى أن تخلص النية وأن تجلس بين يدي الشيخ، إذ أن القرآن لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن تتقن تلاوته بنفسك لنفسك، وإنما يجب أن تتلقى القرآن على يد شيخ متقن مجود لكتاب الله، كما تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل، وقد تلقى جبريل القرآن من رب العزة، ولقن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة القرآن، ولقن الصحابة التابعين القرآن، ولقن التابعون التابعون تابع التابعين، وهكذا. فلا بد القرآن من معلم وملقن لتقرأ القرآن قراءة صحيحة. ولا أنسى أبدا أستاذا فاضلا من إخواننا جلسنا في الحج لنقرأ سويا كتاب الله، وقد عاهدنا الله في أيام منا أن نختم القرآن الكريم كله مرة واحدة، ورأيت همة عالية من الإخوة، وتقدم أستاذ في الجامعة وقرأ في أول القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب الآيات، فقال ألم، فقلت ألف لام ميم، قال يا شيخ في صورة الشرح وجاء بها في المصحف ألم، هذه نفس هذه. فالأمر يحتاج إلى تلقين، وإلا لقرأت هذه ألم ذلك الكتاب وقرأت هذه ألم نشرح لك صدرك. فالأمر يحتاج إلى معلم وملقن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم القرآن، وأن يفهمنا وإياكم القرآن، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن العاملين به، وأن يرد الأمة كلها إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر في هذا المجلس المبارك، والله أسأل أن يرحم شيخنا ابن باز رحمة واسعة، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى